انتشر الآن مع الأسف ما يسميه الفقهاء بالتلفيق. هتجد هناك علماء مشهورين خاصة في البلاد المصرية لا يتقيدون بالمذهب، ولكنهم مع الأسف لا يتقيدون بالمذهب اتباعا لأهوائهم وليس اتباعا والاستسلام للدليل الذي يلزمهم بأن يخالفوا مذهبهم. ومن أشهر وأخطر من ظهر في هذا المجال مع الأسف هذا المفتي الطنطاوي المصري الذي أفتى باستحلال الربا في البنوك وفي صناديق التوفير ونحو ذلك. هذا الرجل يعني لم يقل هذا القول عند الطنطاوي ولا لا لا الطنطاوي المصري أقول شو اسمه هذا مفتي أقول أنا مفتي الطنطاوي ليس مفتيا وإن كان هو الآخر يعني قد يفتي ببعض الفتاوى وفي الإذاعة السعودية مع الأسف يخالف فيها السنة والسنة الصحيحة كتجويز مثلا للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت بذلك ترضي زوجها ولو أنها تغضب ربها فلا بأس من ذلك لأنه هو لا يؤمن بقوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، وهو يجيد لنفسه أن يخالف هذا الحديث ولو لأثر ضعيف ثبت عن بعض الصحابة ولم يثبت. فالمقدم عنده وهو كما هو مصيبة كثير من الناس اليوم هو ترجيح اليسر كزعمه عن التيسير على الناس أو أن المصلحة هكذا تقتضي، ويلحق بهذا عصري الغزالي العصري هذا محمد غزالي أظنكم جميعا بلغكم صحيح. أيوة هذا هو أنا أريد أن أسألك ما رأيك فيه. جاءك الجواب. نعم أي نعم. هذا الرجل يعني كيف لا وصول له ولا مراجع، فلا هو سلفي لأن السلفي يرجع إلى كتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح ولا هو خلفي أقول، لأن الخلفي يكون متمذبا بمذهب فليس هو متمسك، فهو تارة تراه مع الحنفي تارة مع الشافعي، فهو حيثما كان وجد الهوى اتبعه كما قال الشاعر يمكن ما أدري أحفظ البيت بتمامه أو لا، وما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت وإن مدري إيش يعني غزية أرشدي ها؟ وإن ترشد غزية أرشدي هو هو هذا حافظ البيت طيب وما أنا إلا من غزية إن غوت إن غوت غويت أيوة وإن ترشد غزية أرشد هذا هو فهو مع أولى على